وقل الحق من ربكم فمن شاء الشراب وساءت مرتفقا إن ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه

أعينهم في غطاء عن أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.